آداب التلاوة. بسم الله. يقول: من أمده الودود بفضله محمد المولود، الحمد لله على آياته وموعظاته وأعطياته من وأعطياته وأعطياته من بإنزال الكتاب وحكم تعظنا أسبغ نوعين النعم، صلى وسلم على من وصى على كتاب الله أن يوصى. هذا وها أميات لا تذكر أدابها جديها والفكر، فالأدب الأدب يا ذا التالي، فقارئ النور يناجي العالي، للذكر ظاهر وباطن وحد ومطلع، فأعطي كلا ما استمد، هيأ لنجو الملك الديان، طهارة الحدث والمكان، واستكلها والبس ثياب الزينة، ولازم الوقار والسكينة، مخلص قلب مخبتا مستقبلا، إن لم تكن في ملأ، أما ملا مجتمع لذكر أو تدارس، فينبغي تحليقه في المجلس. يقول: من أمده الودود. من أمد قواه الله تبارك وتعالى بفضله، هو محمد مولوده. من أمده الودود، يقول محمد مولوده الذي أمده قواه الودود الله تبارك وتعالى بفضله. نعم. الحمد لله على آياته، الحمد لله على آياته وموعظاته وأعطياته. هل عنده تعرف لنا هذه الآيات؟ آيات ذكر الحكيم. نعم. وموعظاته، تعرف القرآن كان موعظة. نعم. وكان ملي أعطياته أيضا، أعطاء ويجمع على أعطية وأعطيات أيضا جمع جمع. نعم. وتعرف الكتاب أعطاء من الله. نعم. ثم أورثنا الكتاب الذين صنعنا معناها أعطيناهم. ما أورث الكتاب معناها أعطينا الكتاب. نعم. من بإنزال الكتاب، من علينا بإنزال القرآن، وحكم تعيضنا، وحكم ذلك الكتاب والقرآن ملي كان معي هي حكم عايدة تعيض، أسبغ علينا نوعين النعم معناها ظاهرها وباطنها. نعم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. صلى وسلم على من وصى على كتاب الله، صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصى وصى على كتاب الله. نعم. وصى أن يوصى معناها أن يتقن أن يحكم. نعم. وصه معناها أتقنه. نعم. هذا وهاء أميات لا تذكر هذا وهاء معناها خذوا يا تولات القرآن. نعم. أداب التلاوة. لكم منها ظاهر، لكم منها ذكري. نعم. قلبي. نعم. جليها وذكري. فالأدب الأدب يا أدب إغراء، ما الزم الأدب، الزم الأدب يا ذا القارئ. فقارئ النور يناجي، لأن قارئ القرآن كأنه يناجي وخاطب الله تبارك وتعالى. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. للذكر ظاهر وباطن. للذكر ظاهر. هو ظاهر. لا أحد مثلاً كي يجود مثلاً. نعم. هو باطن مثلاً كي يتعاضيه يتعاضيه. وحد. وله حدود ما يقف عندها. نعم. ومطلع. وذلك مطلع ما حد كيف ظهور معاني أنوار. فأعطي كلاً ما استمد ما طلب. نعم. هيئ لنجوى الملك الدياني طهارة. هيئ لنجوى مثلاً خطاب. الملك الديان القحام المجازي، هي نجوى الله تعالى. طهارة الحدث والمكان، طهارة الحدث مثل ما تعالى وضوء. نعم. وذنبه في مكان طاهر. واستكلها، واستك مثلا التلاوة. والبس ثياب الزينة، بس الثياب الحسنة. ولازم الوقار، ولازم الوقار والسكينة، كيف أرض البصر سكينة الأعضاء. نعم. مخلص قلب، حركة مخلص قلب، مخبتا خاشعا. مستقبلا، مستقبلا لقبلة، إن لم تكن في ملائن، هذا إلا إذا كنت في جماعة. أما ملأ مجتمع لذكر، والله مجتمع لتدارس، نعم، ينبغي أن يكون حلقة. حلقة. نعم. فينبغي تعليقه في المجلس على الأذن مثلا دائرة. نعم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.